فذكر كلام يحيى ابن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي قدرا معرفا به، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول، أي ما يقول بينهم، غمة عظيمة، أي يلحقه بسبب ذلك غمة عظيمة. وقد ذكر ابن حزم هذا في بعض رسائله، ثم قال بعد ذكره: ولقد صدق، أي صدق في قوله أن المرأة إذا سمع أناسا يتحدثون في أمر ما ثم يكون بينهم غير مدرك ما يجرون فيه الكلام، فإن حمية النفس الأبية تمنع صاحبها من القعود عن ما هم فيه، فتتشوف نفسه إلى أن يشاركهم فيما يتكلمون فيه. فإذا فقد العبد إصابة طرف في كل علم، ربما اجتمع مع قوم من أهل العلوم فتكلموا في فن ثم لم يكن له فيه آلة موقفة على حقائقه، فيكون بينهم جاهلا حائرا لا ينبس ببنت شفة، فإن كانت نفسه أبية احترقت وأصابتها غمة عظيمة، كما قال يحيى ابن مجاهد: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.